أقيمت مؤخرا حفلة تشكيل لجنة التضامن البريطانية من أجل سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها. شاركت فيها شخصيات منظمات دراسة فكرة زوتسي ومنظمات الصداقة والتضامن مع الشعب الكوري وأفرادها في بريطانيا. صدرت فيها خطة نشاطات اللجنة للمطالبة بإيقاف المؤامرات الحربية التي تزيد من تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية والسحب الجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية وعقد اتفاقية سلام بين كوريا وأمريكا وتأييد ومساندة نضال الأمة الكورية قاطبة في الشمال والجنوب والخارج لتوحيد الوطن والنضال لأبناء كوريا الجنوبية من أجل تمكرطة المجتمع وتعزيز التضامن والتحالف مع الأحزاب التقدمية والمنظمات الاجتماعية في مختلف بلدان العالم.